قال تعالى وإن كنتم ألا تولم تذكاتبا فرهان مقبوضة إلى الله جل وعلا كل نفس ما كسبت رهين إلى. وقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين إلى الرهن مالا. ومن حديثه كل مولود مرتن بأجر الرهن ما يجا مالا. ومنه حالة الراهن الثابت قال ماء راهن ثابت وهو جعل شيء وثيقة لدين استوفى منه إذا تأذر الوفاء. لا إذا مكمامنا ماتاز إذا مكفز في الثانية إيه تشطو مكفز جعل عين وثيقة لدين استوفى منه إذا تأذر الوفاء. والسياق القرآني في سفرين كون في سفرين إلى السفر ركوناتو فلم تشاهدوا فريحان ومقبوضة إلى نقرقين أبداني أو شكين سفر راسل ورنا إنجي حضر بلا إتشالار كما في سيد البخاري نريك عائشة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند يهودي عند يهودي يا مثال ناب اشترى يهودي من يهودي طعاما أبو شهر النبال ثلاثة كنا قبط يعني لبيت سبات شو لمسات درعا في زو بزا سايم الفاس هات كفلو موتوان للبارا انت سيلو بداي ما سازا كالتطار تهون على الشتماء على الشتماء ان كنت كنت علينا يا الله سماعي جتا عبدون وحدي ستونيا نانتي لجيش نگر اسلامون بلو اهين ستويلات ابو شعب للبارا يهودان وهذا تدعو إليه وذل سوى عندك دي لمصفر اي شيلو يون اكاية فالدجال الذي ديو كان ستطع اغنيم اسكال سادا مويا وكتو قالوا لا يفتد جوشدالنا ما تمامنا ما ساجا ما درك راهن الوطان له أركان راهن ومرهون ومرتهن به ومرتهن راهن ياتي زو مرتهن يمي أبدر ومدرس يتطون مرهون ياتي زو مرتهن به إداو مالتا وغير ليلة عجر تقديس شفعة بوزو أحكاموت يبايك مدال شفعة وزن بدم تبسف شزر زروعته إيه عندان ثلاث ثلاث عندان بديس يتنا أجرى ألف ثلاث سيئة ذات سؤال. أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اشترى اليهودي طعاما ورعانه درعا من حديد. عائشة رضي الله عنها عند يهودي كنت مربوط أو أبو شهم النبال يهودي طعاما أو قبس نوايا تفسروها ثلاثة كنا قبس يعني بدو بيس شتى اللي يسيروا دعاية ثلاثة ذن ألف كذا إنكم تقول الناس أسيزوا تعالوا منهم ترغون يطور لبساتهم إذا إلا تازوا هاي ملسوا وإن تأتم الله سأفلاتكوا متواجد ورهنه درعا من حديد أسازوا تلا تلزي أو ما ساز يالنا نجرنو متوا منيا ما ساجا متى متى يكتلال تلا رهن نور أو يجري إيه يكتلال يتكلو يهو تتروتا وزو أحكام تجيب استعلو ያው ያሳዙት ነገር መጥከም ይችላል አይችልም ምን ነገር አላችሁ ለማውሱ ያሳዙት ነገር እጥሙ አገልግሎቱ ላሳዘው ሰው ነው ይሆናል ይላል ኢላ ፈረሰን ጂመል ቢጋርቡትና እንዲሁ ይታለም ነገር ካልሆነ ከማሲል ቡኻሪ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهر يقبض نفقته اذا كان مرهونا ولا بنقدر نشرب نفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقه عند سو جمال وين فرس لا هنا لا تسي لا مستشي أتي دون أفضل إذا أول ستو اسكي أسلك الجرس يا يحسن سيو بجمالو وين بخرسو مدالب متكا مثلا يمي كالي بوكهو عندهم دمو يوسط ستو وين جمال ستو أتي دون أفضل عندهم تقلور اسكي أسلك الجرس وتطوان متطاط مثلا يا يحسن سوية مالنو يمي كالي بوكهو وقال الذي يركبوا ويشربوا النقض يميقالبونا وتقالبوا ميتطاو نفقا يزال نفقا يمادرقو مقادل ايه مريس ولد أبجال ميبارو يمريس عندتاو لارباسي لامتاسي عندكتار وكتار مريس ياسيدال اتشاسو السامات عرام سامات عمين سامات درس والروكا تادرني بوهالا يمدلتنا مريس ناسكتان اتشاسو بمريس ومقل جاريسلال اي تشيلم مريس بارد راجبو قول اي تشيلم بلال راجبو قول اي تشيلم بولاكتو اتشان اميتشان من البعض تاروان متكم كلا لكن هاتو مريتوا ستكم بعد هي أساس سوية عندنا برود من الله سلسل بذرود أمو ياو باسازو نگر اينا اين اگل جلو ستكم برسل مريتوا تقود دال زي جيجي تارسا مدابر عبت ستار بطر مريتوا مجونا اللہ جندال لا بقى انتو سکار رجال لسمارا سمارا سکار رجال لسمارا ተፈጻለች ማለት ነው። ስለዚህ ይጎዳል ነገር ግን ማሪቱ ማለት ነው እንትን አድርጎ ማለት ነው ታሯን ሊጠቀም ከሆነ እሄ ይቻላል። ምክንያቱም ታሩ ማለት ታሩ እንትን ይደረም ይቋጠር ወይ ደግሞ ይጣበቅ ከሆነ ከብት የሚታገድበት ከሆነ ይቻላል ይላል። ይሄኛው ጎጂ መሬቷን አይጎዳት። መሬቷን የሚጎዳት ነገር ማረቱ መዝራቱ በየጊዜ መሬቷን ይጎዳታል። ايه ايسالم نو مريك تيجو متقم نو وين دمو تاروان متقم على لبن لإن سساو لمنو فالزاوش على هنيتا يلم نقطعوشو ياسادوك نظر مالا نو قوائد تقيمو مالا يعني متصلة منفصلة يهونو نا منفصلة متصلة منو النظر متصلة وفرطو من عمنو ياوشو يا انتنو نو يا ياسادو تيوني لالي يعني منفصلة ليه من عمين سوانا تاسازيس بوالا لا مسجدو نبر ولدس بقى سجدو نبر ولدس فرق سجدو نبر ولدس ايه لا تاسازيس هنا لذي هنا لأو اتنا الله سو ولا كل حال يعني فرسلنا يميك سالب وسط مدر قاله هنا فمريكو متقم ياسازيس سوي اي شلط من دعمانو لسطور متقمانانو برو سنملس الله ملت نقرنو برو اندالنو منملس الله من الباب برو المملس قاطعات ويهتوية አስያጁ ማለት ነው። ያው እንት ተሽጣ የድሩ ይወጣ ትርፍ ከጠራ ያድር ለባለቤቱ ይመጣለው ወቀጥ ባለቱ ባኡ ሲራኒ يعني احكاما كثيره ورسولا عديده فرካ ተፈላል ወሎ ወዲሁ ያው ኩቱብ ልትፈነ ካልደረሰ ሌላ ይጠየቃል ያ ጠይዶ ማለት ነው ይደረሰ። وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم واذا اتي احدكم على مريض فليتبع. يا ابو هريره النبي عليه الصلاه والسلام ايه حوالي مثال حوالا نقل دين من ذمه الى ذمه دينا كانت سودا انت متوشي باند بذكر على نورنيا متوشي انجي اول من تبعنا يشيلهم لسو دمو بليلا بالياس لا متوشي بالنور ከኢያስ ሰደለኛ አይደል ኢያስ የሱን ብር መፈር ይችላል ወደ ዘዳይ በታደረገ ከስቱዲዮስ ይቻላል መጥልገ ነገር ግን አጣሙ ነው መፈር ይቻላል የተውና ነከረ ጎዳ ቢሎ ማመንታት ዙልም ነው ደባ ነው ጅት ነው ሐራም ወንጀል ነው የፈኛውን ሀቅ ማለት መፈር ይቻላል ምክንያቱም መፈር ይቻላል የሚሰጠው ይያለው ነከረ ጎዳ ማለት ምንድነው እንትን ኮን አስቦ አይደለ ሀታ በማግስቱ ቢሰጠው ዛሬውን ካመነታ ወንጀል ነው ግን አንከራቶታላ ይሄ ብዙ ተመለከታል። የተኛው አጥ ያለበት ነው መፈት እየቻል ነከረ ጎዳ ብሎ ማመንታቱ ወንጀል ነው ያሳስረዋል እንዲከሰስ አድርጓል። ለይሉ አዲድ ዝልሙር ወይዱ ዒርባሁ ዑቁባተ ሚን ሐዲታን ብቻ ያኑ ነየ ወይዳ ወስሪ አሐዱኩም ማለት እንደዚህ አይፈርታል እንኩኒ ይላል ሌላ ብላ ይሃላ ተቃዛውሩ ፈሱ ሰግዶ ወደዛ ካመሩትና አጣጣቱ ሰሊ አላመሊን ሀብታሙኑ መፈር በሚችል ሰው لما يتدور يتشاري فل يتبع ياتكتلو يتزاورنا يتشبلو فإليات يتشهد معنات لهم يتبعي ياو مهيد مهاد مهاد عليه مهتالي يتشف قول أراد تشف من مادرون مهيد يما جمع إله اللي فده مثال زكريا معلم مهاد عليه إداو مهاد عليه إلياس معلم مهتال إليه معلم يتشاري لأنه مدوشي فزكريا عليه زكريا فإلياس من إلياس زكريا مهيل نو إنه مهتال نج إلياس مهال عليه نو مهال به دينو نو هي شرط على الله. وقوله فليتبع وفلاس في أحمد وإذا أمي لأهدكم فليحفن يزدور فإلياس كتب على كل موتى ذا لبي إلياس أبسامونه يسنبرني كفلن كون لن شكرا زكريا ستن إلياس ستن يفن لك ستن قرر كارني من شكرا نظر جن إنه بمثاي فورنا إلاله فأوش أبزاني وشو ይሄኛ ቪዲዮ ያለ ሰው ካንተ ነው የሚያቀው ነገር አንተ ስለንግሎ ማለት ይችላል ለፉቃኡቹ ሐዲሱ ግን واجب አርጎታል ፈሊህተል ቢል አምር ነውና አምር ነው ፉቃኡቹ ኢርፋቅ አቅዱ ኢርፋቅ የኢዝነትና መታታ ለመረዳዳት ነውና ስለዚህ ይሄ ትዛብ ግድ አይደለም አለዛ መጀመሪያ ኢዳ ካለ ሰው ዘካሪያ እሱ ካልሰጠኝ አልፈልግ ቢል يعني ايه لا ذكرو اي يكون الدين ثابتا وريدان مو ريدان ريبان مهتال و و وقبول المهتال وريدان مهيل وقبل ذي ثابتا إلى الفقهاء وجب ذي النجرة يا زكريا إيه النجرة وجد أبو ألا ذا راسو مثلا شون إلى أبو ثا ما درت مستيل أو راسو كراسو مستقى الله بدي ليلا ودم إني إشي على الفقهاء إلى الفقهاء ألف لي زراس كبر الله كان إشي على إشي على الفقهاء تستنيا وذي ثابت يسأل ما ترى قاعد جت معه خوذي لم يعبد غير النجرة إلى النجرة كيف بينور إشارم إيه حوالا إلى الفقهاء وشو نقل دين من ذمة إلى ذمة. بزكريا أنك على نبر جديدة وإلياس أنك على وسجي توسدو مسألة سنجوست مادرد حوالا وقد موقف الفقهاء في جميع المذاهب يعني لها وفصلوا فصولا وفرقوها أنواعا إيه وغيره على لون الرحم إيه حوالا توسدنيا وأنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم إيه من أدرك ماله بأيدي قال أو قال سمعت رسول يقول من أدرك ماله بأيدي عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أخذ به من غير تفليس لترك فأوش به من أحكام إذا سنعوا تفليس تفليس ما لغة جعل المال فلوسا يسوي وقنزمون إنسان في مزنجلون زر زر مادرق تنمي سانتين مادرق نبدأ إذا دي رأيكر والسلاح هو الحجر عليه بسبب الفلس ذهاب مهون يتنصى يعني يعفرون نعقب مسأل مالتنا سورة وأنه قال على رسول الله أو قال سمعت رسول يقول في من أدرك ماله بأيدي جنزم الرأس أكتا بأسال يا ذلك يكون إن درج إنسان بسيء أو إنسان وانظر من سيء سوقا قد أفلس دعها كون بس عم دعها كون سوزا بكا أغني سوء أحد من غير يمكن النوع لأن السعر إنه كان قصوة سوء كونة سارة سوء لن بلو بدو بي قدر فذكريا بدو بي قدر شعر ومدوشي كذين سيو بدو بي ومدوشي قدر شعر فذان قدر شعر كلهم انجلي إذا الذين عند الذين آياكم كلهم بقلوا بي يقلوا بدو بي ستن لك لبتا يا عذرن جنزب بدو بي قدرشي قدرشي عند التراقم فوش أوقع عن بسر إنك ستن سويس مكينة سحول للنفر ولد مدوشي وسط مدوشي لك ذلك يقول لنا فرمان كايا بدو بي ذلك عن ستعاله في جانب ويقول لك ستعاله في جانب قلت له إذا إذا لبن على أول يحضر بره بني لا يلب فلسا إذا إذا لبن بدو إذا إذا لبن لماذا إذا هنا بن بدو بي مجزات ساوقا عنده يشبه اللي بالا مكينة ياسي مكينة إذا لك كافتك أيام ساتة مرتاة أني ساتة فا إذا لك قالت ما تو إلياس من ستايل كل مكينة موسيقى كلا لمن إن الذي لن يامسكو إذا أعلني لن يامر كفرنم سلسة إكتن مكينة عنده ملاسينم تقاطل إني بلا لمارس ليلوتو لياكيبوبة لياكيبوبة تايشيبو يتنو بسو إن دان لأهل مكينة من ساسك أير كاغنيات موصل إخلال كتك أير الشمع ويم دمو كبوتك ويم كتب راشك ويم تقفات كونا يتغنيون تقاطل ومقامة من دادر بقى مدو مدو شكر ياساروز بدا ودوبه مالدر خلاص عند مدو شفر رمي هون باونو كيز وچ قطع دانيا ياسي تقاسو مبراس ياسي نك دي كمتان على الزابن دانا جلت العيدة تفنيس الوزان بدهنك مكنيات لبال إداوستو خوضي إداج أمرو ينسو إدا إن دابات كننا فكرتو انديك اندارك أتمنى خارما بالنسبة أي نبي قال ثم أدرك ما له ولا سنيا وثور سنيا جزاء يشتاق وثور بدو بشتو ليلا إذا عند الله بتأو قول تأو بجزء أي من قرط بأي نبي أك نفس حتى تأي وفر تأي كتم كما على سيدنا صلى الله عليه وسلم عند رجل أو إنسان هذا في الصدارة كم سنة فهو أصلي من غير أي نياو مدرسة على بدو به جزء يشتاق وثور يا يشتاق نظر بأك عند الله كأجل يوم إذا ما هي دخلة إن الذي يعذبت أي شيء من نفسه إذا أصل إن جري ما يفعل يقوم على سو إن جري الله يفعله يفعل أي مفهوم هذا إيه نقدر نتأمل هذا الناس يسقى يرشة أو كهون ويندمو جمعنا بريموت كهون ما كنا نبر سبلا شيء كهونا خلاص أهون بجي بجولا يا الله وجزم ثقام ثو ثقاف لو ما هو تاني دخلة دول يقولون إيه من الوطان تخديث حجر على التخديث الوطان فذهنته ما قمت آه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر معاذا ما له فضاءه في ديني كان عليه معاذ وطار نفر شر نفر يبترى لسقال صدق آخر كان لدعو إلى دان بزي إذا بزعبت كذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له نبرد إن دايسة ما قمت إلو كذا لعلبت لا إداء علبة نبرت بتاو كفر الهديلا مرجعوا هيمنو يعني بدون مال يا سوي وصل عندي أستكاري هون بس عندي ما تيجي دلنا بس على أستكاري ده دمبو سبحان الله شكر كرنا عنده ده أنا وعنده وايد أنا سوا حوال يا سيد أوه من ده وعن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل فئة وفئة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكل مال لم يستطع إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا مو شفعة الفقهاء والشفعة لغة الدم واصطلاحا دم نسي دم حق تملك قهري يثبت للشريك القديم بالثمن الذي وقع عليه البيع ايه فقهاء التعريف ما وضحوا كل شيء تعريف يتقبل بقى قال اجا ما تامر ما له نشوف اعماله باصطلاح بجد يتملكه خبره في التادرجه يميتال كمان لمجمرا وشير شريك يميتك كاديتو غزي مار صورته من دنو مريت الأولاد ثلاثة ميزان عند مريت والبيت يسير كالي هيدا لا كذا يا شريكو جشاؤه شذا هيدا لا سيشت جيدة للزينة ولا شريكو شو ما كربا تكذا لا شو هو أي ليشت ما نمارة تانة مريت فور موهنا بيتون ما جم مرا من أي نشير كنيانو بيت كهونا ود بيتو ما د بيتو شنت بيتو عندونو ما جل جاونا كرو عندونو مارة كهونا بسلاي ما كذي أنا وكيا سلاي أيتو ما ديتو شنت ديتو كشينا فشينا سلاي تو كهونا ما جم راونم يصير كارونم إنديوم جامو مريتو ما كذي أو موجيا وقدانا هولنا كرو عند إندان ديتو كهونا ما قال جايا إيه إندان ديتو كايتو أنا ما جم را بعارة جارا كرو بدن بدر يا جارا أنا إندان ديتو تكمو بدن بدر عندو شريك ومرتينيا وإنسانيا ليش أتمنى أتمني فلك بدن كذي ليه ما جم را لا شريك أو من ما نزل بدر منقر على البر كذا هذا ليشتنا هاي جزالي اتين كلاس اتين كفر كذي بيت ليشتعاتنا وزاقرونا جزالي لوا هاي على جزال ما شدش لالك على وقتون عند الزاس هاي فصول في أسفق إذ لليلة كوش أمتتو يتبت بعد كهونا إيه إنيو مجمرة يازو نبرو بقارة يازو نبرو ياسي ما تكررات عنه مالا بس دوا هذا جدتا بس دوا لمستالي اللي بقى ايه مسجد يا دارك نقول التوفيق ونقول التوفيق انت شو متشيك ده مثلا مستعد ابران سنور سنور ما بيعوا موجهوا ما بيتو مش اللي بيتو مصاب اللي هو بانو ده نظروا ان ان هيك هذا ده كان ليش فضل شريكه ده هو دوس تعال نغراته هو تمشي لانت شبشب شريكه هو ده ما تملس يشلا قلتنا يعني برصته ايه ليش براسه ما واري قال شوف أشوفه في كل شيء في كل شيء مشاعر يعني دي تفاصيل مثال هنا مجمرة يالسلايي عنديه هنا إلى هنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشوفه بشوفه أو جعل أدرجات في كل مال لم مجمرة هو تفاصيله ترى يعيشه يعني وطأ يهونا وكل أبرو عن سلايال جنزبتي هون نبرد فإذا وقعت المجمرة ونهوده دنبر أنت مريض وأنت مريض موتى إيه دنبر مريض موتى أقول لنا ذو قدانا نبي أوت يا فلاي توكا هون قلنا لقول بيتا بمنورو عندي عشرة ذي ذي ذي تشيلو ما جم راو يا جارا نبر لبس ذي ما عندي ما لقوا يلعلو شكروا ناون إن جدي يا جارا نبر ونجر في كفاف فلريلا سو كشط أو شركة الناس يدلم يا بيتا من ما وقعني ما تعانو يا بيتا ما تلقى يا بيتا ما تبي يا بيتا سنتبي يا بيتا ما تعرف يا بيتا بعدين يا بيتا يا فلاي بيتنا ما وقعني ما تعانو يا شكر لما قال الاستاذ زندنا ومندنا ومجمرا عبر ايضا قبوبة نبر يعني او شكرا سيوطا لما جمرا وشريكو يهون تبعنا ولذين هون هي شوف عيو زرزباوتو يا ولذين بذو احكاموتين بذو ريطاوتين زرزبات شرو لما جمرا وشير شريك يمني تبت مبتنو بسات او واقع لابدسو شريك بسات ابت واقع وستو يعني الواقع ستو ويمنو كفلو ليأولنا ليأسمليس يميتن يشير نبرات مجمراؤنو يقاراي هنا ويأندان داتشو وشيشاتشو يعني لجنس يالتل يبتنا يالتل يبت يهون يسمع هذا؟ سوف ايزر فاوت وقد بوابو يعني وزو تناقوال بزيزوريا وزو تناقوال باتر ايه وفايدة من الهدوء دمبرو مالن يمريتو مالن وفرس منغدوش بسي جبتو وطاعت تبيرو مجمرا ونو شركة فالهون يان بساو نبرت عندما يقول عند الهي يساو نبرت مغول مجمرا ونو قد شبير وتقمت يوضع كوانا شوف آي الدم فلو ما يزال لبك لا عند سمى شريفو درساو شبه الله كاين ادرس كتبانا وليهو يا سيو ما يزال لبك أشفاد كاين الإكار الآن وين دمو يا سلط أيضا لك روكم كونا سفر وين دمو سعودي هيدو اندون أمريكا هيدو اندون اسكيمات ايه يشيرو سوية ما لنو ما تبقى اللبن وين داري تلك اللبن دولو اسدي يلي المريض عبر نيازنو ليشن قبرنا من جراب ليبن آه إذا زالت السبب ليشن تكروني عن فر ببانك لكن لين ازي سوك لين يبن تسرو ما براي مبت ياو يقول بغروب سنة إذا راجيو كو بغروب سنة إذا توسر لما أقول حنفية يعني بغروب سنة مع الليلال ونقر من عيد الله بغروب سنة عيد الله بشير بقول تعالى الشفعة يعني واجبة بالخلطة دون الجوار صادقة بالخلطة نجم مراوز هذا بالقو عمد عمتي يعني سايبات صلى عمد لا يشير نبرت ورو خال لنو عمد جوشاون تشدع ما يزل الشرعي ورده ده ورده دين برو صلى يتوفون هي بيجي جطاون وانا بلا ابن عمر هيدا بوقفنا هي وقف الوتاد هي ولا ما وش وقف الوتاد فقها وش انا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قمت في الاحكام في ثلاثه هيدا يا كاموش قمت انا كتاب عند انا ما شيء مختصر له اختصار جمله دي من اتفق عليه بابا انا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر تم غبار علينا خيبر من استبار هجر يعني سنه السابعه من الهجره في شهر محرم يا يهودا مشيك نبرتشنا كذا لا بزوج زي ثوابته إذا بزوج الشيخوس نبران ثواب رندان مسلمو جل ثقونا فو كذا يا هجرون مريثوننا نحلون لمسلمو شونوا إذا هجر لا يا ثوابه شيء بزوج مريث درسواته أكفاف لوال لو مرك درسوا تم غمي بال يعني مريث درسوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي ما تستعمل فيها بصر يا وياك يستشيروا مشهورة لهذا الدرجة فقال يا رسول الله إني أصبت أربا بخيبر بمريض بخيبر مريض إن شاء الله لم تسمع ما قد تخلص مريض علاجه هو أنفط عندي منه إني جاء تفسي أبلغ أما لأنه مرق أو لبير ميزاني بس هم مارك الجيور دو على يوم إن جاءنا على جات أمنا على جات أمنا منا من الونيال فما تأمر من دعاء الدعاء يوصل في النجار إنجلي الله يوصل نجار يسار وفر يوم غير نصر قال إن شيء تفعل جدا إذا وقف جدا إذا ما جمره كوقفوا على جن بقى إيشال هذه اللي برد مالك ما وار لكن لسه كم وار إيشال كوقفوا على هاي وقفوا بديت ما هو هذا إيشال ما جم مرة كوقفوا سنا أي شيء تحبس تأصلها جن دون مريتون عدين تون مريتون توقف عنا وتصدق لها يعني استطاع يمرة ونرس يتمر يوين أجري يطول سريع ونرتون لنسكين وستادر قال كفن لك جدا إذا لما جم مرة كوقف أوقف جن جن برد مدرج أيشال وفي سعي مسلم هذه كدورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما بدأ عدد من قطع عمله إلا من ثلاث صدقات جاية صدقات هي الوقت وفي سعي الذي مر معنا يا بيه عمر إنكم تلزمون وأما قرأ إنكم تلزمون قال فإن قد احتبس أدراعه وأعتاده لتلئيم الله قال عبد الله بن عمر فتصدق بها عمر صدق أدرك وقف غير أنه لا يباو أسوى جندوا بما يشف مالك ولا يرى بما يورد ولا يباو جواب بما يشف لكما ولا تبني أتصرف أي ملك كتوبك لا الله كتولي جميلك ولا الله نبس نزاوها لأنه وقف مالا سبلت حبست وقفت بالا وقفت بالا إقدام مالا نوبك كتولي جميلك كتولي نبرس المد إقدام مالا لا الله فتا مدرر مالا يدرو تلفو شيء نقدر بدن بادر قول نبر عمر عراق يوقفو تقرا ببارا لين خيبر لا عند وقفو امام الشافعي بدر توقفو تقرا ببارا سيدنا علي بشام يوقفو تقرا ببارا يا اغل استمتي بك زاري مستمر كما مريت وقفو ده مستمر كما درس لو تصور شيء انجلي بوقف عند وين تواوقنا يتواوقنا رجع تورثات خلاص دي هي يا ما درس مريت وقف اغل جلوسو تومر كما يريد اغل وقف ديار بيشال بدي بحالا يتفاهم كلا إلا وطن إسلام مريض عند وقف موران تابد على السفة تابدعنا وقف موانوان جلت بوانا وقف موانا نفكروا تاسلم تنم حتى قال لي جوز تسنا قرار يجوز تسنا جوز تاسو وين وسيا تاسلم تاس ويأور السبور في التومر كما درستان مارد ليلا دموه يتوقف نجر أي شتم አንዴ ወቆፋል ካላል ወላ ይወራ ሳይወራተም የኡመር ወራሾች ሊወሱ ታይችሉ ሌላ ለሌላ እንደገና አንስቶ ለሌላ ተመሰማስ አይተ መጀባታ እንሳ የተወቀው ቁርአኑ አንዳንድ ሰው አንስቶ ወስቶ የሚሸጣው ሌላ ገና ይሄ አራም ወንጀ ትልቅ ወንጀ ያአላህ ነው የተጠረው ማለት فمن بدل بعدما سمع فإنما اسمه على الذي يبدلون إلى الله جل وعلا ስለዚህ መቀየር ይቻላል ለወቅቱ ነገር አስተጋሪ ከሆነ ይቻላል ያለው አስተጋሪ የተወቀፈው ቦታ ችግር በጣም ካለ ልዋጭ ካለው መለወጥ ይቻላል ከማቆ ሸግል ሳንታይኒያ ዑመር የኩፋ ቦታ ምቻል ሆነምና ከዛ ከወቅፉ ወደ ሌላ ቀይሯል ያለው ወአፍታዲ ሸግል ሳንታይኒያ ወቅፍ አስተጋሪ ከሆነ መሬቱ ምቻል ሆነ ሌላ ልዋጭ ካለው ያ ልዋጭ ወቅፍ ወሰነይቶ እሄን መቀየር ይቻላል ይላል ነገር ግን እቺ ብዙ ግዜ ፈትዋ መስጠት የለበት ምናልባት ለማስተማር ሆኖ ነው ሰዎች ባሉ ጊዜ በተለይ በመሬት ችግር አላቸው መለወጥ ይቻላል ከተባለ ሌላ ነገር ጣብ ጣብ ይቻላል ሌላው ያው መሬት ወቅፍ የሚባለው በመሬትና በቤት እንዲሁም ደግሞ እንዲህ መሰረት ባለው ቋሚ ዘለቄታለው ብዕር ጉርጓዶች እንዲሁም ደግሞ እንጨቶች ማለት ዛፎች ነው እነዚህ ቢሆን ይመረጣል አንቀሳቃሽ ነገር መውቀፍ ይቻላል ያድራጁ ጠው የታሊዱ ይሄው አድራው አታዱ ቢተሊላ አንቀሳቃሽ ነበር አቃር ይላል ማውቱ ከጠርፊ ወራካ ወከልብ ይደረካ አይ قال فتصدق يا عمر في الفقراء يا في ابدين ماله ولا فقراء لداو وفي القربى وفي الرقاب دبارياوت نصا موتيا يوناتو زند تصدق ወዲህ ተብይላ ለጂሃድ ለሚወጡ ሰዎች ጥንቅ እንዲሆን ወይ በዚህ ተወስተው ሽጣው ወራደና ፈረስ ይሆናቸው ነገር ወሚስተሪ ለመንገደኛ ማለት ተላላፊ ወረ በአገሩ ማለት ነው ንብረት ቢኖረው መንገድ ላይ እንግዲህ ያው ንብረት መሳፈሪያ መዳረስ ተቋረጠበት ወዘይ ለእንግዳ መጥቶ ከሰፈረ እንግዳ እንዲበላው ቢሎ በየጊዜ የሚመረጠው ምርት በመሬት በቀለውን ወቀፈ ይላል ማን ዑመር ልፈጣ ላጅናህ አለ አላማ ወሊያሃ በተሾማ ሰው እንደሪ ወሪ ማርዝ ይዘ ናዚራል ወቅት ይሉታል የወቅት ጣባቂ ይሉታል ፍቃዎቹ يعني ይሄን ወቅቱ ከወቀፉ በኋላ ተቆጣጣራ አንታላፍና ምስተጣው ሰው ማለት ካላፊ የሆነው ሰው ወንጀል የለም ሚና አያቶ ቢልማሩፍ ባግባቡ ለሚታ ያቁርቱ የኢራዱ ንንከባከ በሆነ ሰው ይሄን ሚጠብቅ ሚያጥር ሚያ ፍሬውን ማረም ሚያስለቀ ይሄን ሚያካፍል ለወቀፉ አፈል ሚያደርስ ለአካል ሚያደርስ ሆነ ሰው ያቁርቱ ያንታ የኢራዱ ከዚህ ከተወቀፈው ቢበላ ወንጀል የለው ማለት አው ይቂመ ሰዲቃን ለጓደኛውም ቢያበላ غير متموين ما فيه ገንዘብ ለማካፈት وفي لفظ غير متعسر ገንዘብ ለማካፈት ቢሉ ይቻል ሆነ ለለት ጉርሻ ለቁርቱ ለሚሳው ለኢራቱ ወይሄን ለወቅፍ ጠባቂ ያደረጉት ወይ ለወቅፍን ሐላፍትና የወሰደ ሰው ቢበላ ወንጀል የለበትም ሀታ ራቱ የወቀፈው ራሱ ዑስማን ኢብኑ አፋን ዲእረ ሩማን ደርሶ ወቀፋትና ጃለ ዲላአሁ ማደሉ ሙስሊሚን ከሙስሊሞች ማለት ነው ባልዲ እንዲቀራ ተቀመ ሰውዮ ወቅፎ ራሱ ይተቀመበት ይችላል ይላል በተለይ ሲወቅ ይሄን ከሰረጠ ዲእረ ከሆነ ይሄ ቤተል ይተቀመበት ቢለው እንዳለ ለሁሉም እንዲተቀም ከወቀፋ ይቻላል ከዛሬ ከባ የወቀፈው መሬቱን ማለት ነው ተንከባካብ ራሱን ሊያደርግ ይችላል ወከዛሬ ከራሱን ከወቀፈው የቁርስ የሚታ የኢራት ከሆነ ችግር የለውም ለምን ለዚህ በመካሪ ወለ ወቀድ የቂ ወቀድ የዲሃል ዋቂፍ ዋቂፉ ራሱ ማለት ነው ሲቻልና ሊጠቀው ችግር የለም ለግል ንብረት ማዋል ማድረጉ ነው ኪልኪል ስለዚህ የወቅቱ ሽሩጦች በደንብ መጠበቅ አለባቸው የወቅቱ ማለት ነው የመስጊድ ሰሌኖች ምንጣፎች ከተወቀፉ ይቻላል መወቀፍ ከዛ ሲበሰብስ ያው ሌላ መቀየር ነው ምናልባት ለመስጊዱ በጀት ካለው ከተወቀፈው ወቅቱ ነው አለዚያ ወቀፈው በተገለገሉበት ቁጥር ይጠቀማል አጅራ ያገኛል ያልከው ግን ቋሚ ነገር መስጊዱን መገንባት መሬት ቢር ባርዛፎች በቦታቸው ከቆረጧቸው በኋላ ሊተፈው የሆነ ነገር ቢሆን ተመራጭ ባላጭ ሆናል የድሮ ሰለፎች ለወቅ በጣም ነበር ጉጉት ይነግራሉ ይኖራቸው የነቢዩን መስጊድ መዲና ማለት መስጊድ ነው መስጊድ ነበዊ الشريف ሁለት ሚንባኒ ነጃር የሆኑ ሰዎች የአሊጆስ ነበር የቲሞስ ነበር ስለዚህ ይሄንን ቦታ ናክሉ ነበረበትና ናክሉ ሽጡልኝ ቦታውን ሽጡልኝ እኔ ገንዘብ ስጣቸው ሲባል ኢና ላ ነጥሩ ሰማናው ኢላ ኢላላ وقال البخاري في المجلد الرابع باب وقف الارض للمسجد الان يعني مسجد مريم ده مسجد موقف له حديث يعمدا ስለዚህ ያው ወቅቱ በጣም ትልቅ ለሰራ የሚገባ ወቅቱ በቁርአኑ መቆም ወቅፍ ይቻላል ኪታቦችን ቡኻሪን ገዝታ ላፕቶፖችን ገዝታ አብታቦች አላህ ቢያገር አላቸው ሲል ነገር ሸምቱ ነበር ላፕቶፖችን ማለት ነው እነዚህ ማለት ኮፒዎችን ለምሳሌ ለዑለማ ለሙታዓሊሞች ለዑለማዎች ኪታብ እንትን ኮፒ ማድረጊያ ቢለው ማለት ነው ኮፒው ይወቅፍ ያሳላ መጥባው ማተሚያውን ይወቅፉ ያሳላ ምን ረዲ ማተሚያው ተወቅፎ ነው ነጃሲ ያው ስፖንሰር የሚያደርግ ለኢትዮጵያ ላይ እንትን አልተወቀፈም ያገለግያ እንጂ አልተወቀፈም እንዲሁም ማለት ነው መጽሐፍቶችን ቡኻሪ እና ሙስሊም ተፍሲሮች ቁርአኖች ማለት ነው ሲንሲፎፋ ሲንታይቲ ወቅት ነው ብሎ ብቻ ሲሙ ባይታ ሲመረጣ ወቅት ነው ብሎ ብቻ ሲሙ ታይታ ወይም ማያውቀው አካባቢ ከሆነ ሲሙን ብቻ ችግር ይዝ እንደዛ አድርጎ ሰዎች ግሪካ ቢሰጡታል ይጠብቁታል ይህን ማድረግ መቻል አለ ሌላ ቢቀር እኮ ኪታቦችን አንድ ለሶስት ኪታቦችን ወቅት ማድረግ መቻል አለብን ይህ ትልቅ ኢባዳ ነው ብዙ ሰዎች የዘነጉት ኢባዳ ነው ሰደቀቴ ጃሪያ ምንዳ ወደ አኼራ ሊፈስ ለባለቤቱ ከሞተ በኋላ ጡረታው ወደ አኼራ ፈሰሱ የሚደርሰው ትልቅ ስራ ነው። طيب وفي ذلك وعمر رضي الله عنه كوفه قال قال حملت على فرس في سبيل الله فأدعه الذي كان عنده فارس استريه وزنت عنده يديه برخصي فسألت النبي فقال لا تستري ولا تؤدي صدقتك وإن أتاك ودي درهم فإن العائدة هي بديك كالعائد في تأيدي إيه كوفه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عند فرس لبعد المجاهدين صدق وقف كلها تعالى ورد بالله إلى أي فرس قيل يا معاوية نبر لرسول سواته رسول عمر فالسوسار ميبال النجار على ورد ميبال فرس اسمه ورد ميبال فرس في سبيل الله لبعد المجاهدين وقف على الرسول على عمر فأدعه الذي كان عنده فرس أستوته يوقف على كله سويه عندي موت بقى شراس اندال لذين هذا الرجل أماس تسو مدام أستن كباكو فرسوس بطان ميقالوا فرسوس إنك بكالي فليل لازم يستاذ أبادي دعاء إنكاتهم برد إنكاتهم قصاصة إنكاتهم وهو إنك بكالي إيه إنك نوش معلم نو ضبط حقوله من عن يستاذ أسوان إنك بكالي عن نسو فرسوس إنك بكالي سياطة جديدة موك أجأج جلال يكا تعالى ما هذا سلسل فأردت أستبت أنا أستريق هذا أستبت إنك سلق أجتت بقى الله لك طوال جيدي يجبهوا لهو لكن يعني يوقفوا فرس وزنت أنه يبيعوا برخص برسكاش يشتع ربية ترطرقون لنا لما أن يؤين صلى الله عليه وسلم فسألت النبي نبي صلى الله عليه وسلم أي أكواتك قال لا تستطيع أتكذب لا تستطيع أتكذب ولا تأتي تأتي بلده وقف درقوتا وإن أتى باند بالرنكا بيشتن باند بالرنكا بيشتن አትመለስ ንግናተ ፈኢነ ላይለ ተመለስ ሂበቲ በሰጠው ነገር ተደቃ ለማለት ነው ሂባ እዚ ላይ ተደቃ ወቂለ ኤ ሂባን ወቅ አይደለም ይላሉ ወቂለ ሂባን ወቅ አይደለም ይመጣልና ለማዲ ሂባ ነው ሂበቲ ይሉታል قال ايدي في ايام يا بوكم انا ما ملص يا باثنا مستو ደሞ ስለዚህ ያው ይገናኛል ተደቃ ቢሉታል ሂባን ቢሉታል ሂባም ተደቃ ነው ያ ወቅም ተደቃ ነው ከላይ ቢጠይ ተውከቱን ተመልሶ እንደሚበላ ውሻ ነው ውሻ ባሪያቱ ያስታውቅና ተውከቱን መልሶ ይበላዋል ልክ እንደዛ ነገር ነው አይቻልም ሐራም ነው እሺ ሰደቃ ያደረገው ነገር በገንዘቡ መግዛቱ ክልክል ነው ይላል ሐራም ነው አይደለም እስተለፉ የተወሰኑ ሐራም አይደለም በገንዘቡ ከሆነ እንደ ባዳ ንብረት ነው የገዛው ከረሃነ እንጂ በገንዘቡ ሐራም አይሆኑም ናዩ ለተንዚህ ነው እንጂ ሐራም አይደለም ይላል ለኔ ሙሰባሪ የተነሰለበት ውሻው መቼ ሐራም ሆንባት ይሆንበት አይደለ ፈይቀላ አይለ ፊበት ከልአይዚ ጠይቢ በጀባ ወይም ሰደቃ በሰጠው ነገር የሚመለሰው እንደ ውሻ ነው ይላል ውሻ መቼ ሐራም ሆንበት አይደለ ሐራም በማይሆንበት ነገር ተመስለዋልና ሐራምነት አያስይዝም ከረሃነ ይላሉ ባዱል ፉቃው ምን ሙሻፊያ የተወሰነ አይደለም በውሻው ተውከት መመለስ ያን ምሳሌ መደረጉ አስቀድ ስለሆነ ነው በሱ ሐራም የሆነው ነገር ሁሉ ባይኖርም ስለዚህ መመለስ አይቻል በገንዘብ ቢሆን ይላል የተወሰነ ተወሰኛ ደግሞ ምን ይላሉ ገጥቶት ለሌላ ከንደገና ተጠቃሚ ያደርገው ከሆነ ችግር የለውም ለራሱ ከሆነ አይቻልም ለዚህ ብሎ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አንድ ነገር ተጠቃ ካደረገው ገዝቶ ለሌላ ሰው ይሰጠው ነበር እንደገና ይባላል እንደዛ ከሆነ ችግር የለም ይላል እንት ነው ያው መረጃ ይቻላል ያሉት ምንድን ነው ላ ተጅ ሰደቀ ኢላ ለከም ኢላ እንት ብሎ ማለት ነው ኢላ አው ምስኪን ተሰደቀ ቢ አለም ምንሃ ፈአዳም ለገል አውረጅ ኢስትራሃ ቢማሊ እንግዲህ ሰደቃ አንድ ሰው ሐላል ይሁን ሲባል ሰውዬው በገንዘቡ ገዝቷታል ከተባለ የራሱ ነው ይመጣል ነገር የራሱን ያልሆነው ነው የሚሉት አሉ ስለዚህ ሰደቃ ያደረገው ያም ሆነ ይህ ወቅፉ መሆነ ሰደቃ የሰጠው ነገር ከእጁ ከወጣ በኋላ ሊመለስ አይችልም ምናልባት ይመጣል ሂባ ዝም ብሎ ስጦታ ሚስተር ተነገር ከሆነ አባት እናት ከሆነ ልጆቻቸው የሚጠቁት ሊመለስ ይችላል። ከዛ ውስጥ አለ አይቻለሁ። وعن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله قال الائد في ايبتي ايه اتناكرهم قال الائد في ايتالنا بجب باونا قال لسو زين بيوسطونا بسطو بابركتو نجر مملك يا حكمو لك تند وشا وليس لنا مثل التوحي يا مثل مثال يا مسلموش لنا الائد في صدقتي الائد في ايبتي ايه في ايدي صدقه درجون مثل التوحي يعني باستوقعو بتوقتو عند مين مالسو وشانهو نو حرام يكتون الرجل وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب إيهو عند وشانو إيهي عند تملات بتوكتو عند تملاتنا بلو نفر إيهي عندو نساوك أم نفر جندلو يتوب لون يمسي نفر إذن لا يوشان لمارا لأن يا عندنا مطلقنا إيهي مكايدنا وعمل المطلق على مكايدي واجبون في صدقه الكلب يقيئو يساوكنا ثم يعود في جي أبنرتا إيه نبي في جي أبنرتا ما توقع من ماذا سأل لدي على ماذا يومت أنت بدو جاءت وعن النؤمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أني أمرض من ذرواها لا أرضى حتى تشهد رسوله فانطلق أبي إلى أن يشهده على صدقتي فقال له أفعلت هذا بولدي كله قال لا قال اتقوا له وأجدوا في أولادكم فرجع لي فردت تلك الصدقة وفي لفظ قال فردت لي إذن فإن لا أسد على زوري في لفظ فأشهد على هذا غيري إذا يهبان بقتك هبا مالك يعني هو هو يعني إعطاء بلا مجة بلا مقابلة يا المقابل سايشدو بندو زبلو ببادو بنات آل عندكو مستغط مالك إيه لمسكين كهونا دار كهونا كسطو صدقاء هنا هبا بنين صدقانو لابتام كهونا لأكبروس بلو لأكسجر أو لتبك سو كهونا حديجة إبالا لذين ونبيو حديجة كبرو نبر صدقاء يكبرو نبر صدقاء يا أكوش عسانو وأما حديجة يكرام نو لذا سيور تجروا سعوا لإكرام يا مريم رسول كن هبا منزل ناكات تاكتوا تصدق علي نخوان بسير أبادي صدق هذا الرجل إن ناسي لأبادي عند باريا نبرو لذي جي لنخوان تصعو بلا آلتشو النا كذا ستن يعني جبان يعني كذا وعلى فقاك أمي أمرت إن ناسي بنت روا يا عبد الله روا إهتنا እናቴ ያደረገው ረዋሃ አጎቱ ነው ለዚህ ነው ማን እንደበሽኝ እና አለች ላርዳ በዚህ ነገር እስማማም አጣ ተስሽ ደረሰለ በዚህ ነገር ነብዩ ሳታስፈቅ ማሳታስፈቅ ንካለ ጠይቃ ሳታስፈቅ እስታትውከና ሳይተቁት ይሄ ድርጊት አልደግፈን እስማማበት ማለት ሷል ፈንጠለቀ ቢ ከዛ ሄደ ለነቢ ወደ ነቢ ዘምጥላ ሄደ ይሽደው አለ ዘነ ስለ እንዳደረገ ሊያስፈክራቸው ፈቃል ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نعت ابني يعني غلاما لي ياو لا لا فقال افعلت هذا الولد كله فليه تقبع تسوش ليلة لجوش تعالوا انت قالوا آون لو لا تقوم بسطان ولذي بيتانو اي لذي بيتانو فليه تقبع ليلة جوش تعالوا انت آون قل لا تسوش يخابدهم فقلهم يتوردى لا تولده آون يوردى لا بعد ان درزاك هنا انت مدمر اين انت مليت يعني امد ان اصطفنا مداد شو لا رجوتي لو لا تنسك أليا مجلس اتقوا لقال لا يلن قال اتقوا الله الله أنسل وعدلوا في أولادكم رجوتي مكافر لنهنو يعني عادل هنو بس قد كل فتونة ودلوا بذاتي بسطوطة صرف سطوطة عباس ميتك هنا لرجوتي مخفل ماذا قال لك سبك بو سمش واندنوا نسي راجوك أو لهين يتوسنوت عند إرث لو أنت إجي لسيت عن تجرى نغل مربوض نو ايه وعدلوا في اولادكم بالوالد الله انصروا بالجسد مكاتب يعني بكف كل اجرقون وعما اذا كان هناك ما يقتدي التفضيل لجوك عنده عنده ما سبلت ان يسبل بنيتا قال تماريه بزوج ما سبلت درسارة بزوج ما سبلت او قول والذي دار درسانه والذي دار والكي ما سبلت او عنده نيتا وهي شكرين لهم لا جن بلو بلق كمارن نو بثرا تسيقو سيقو تا جن بلو كميسة نسو ومسات او قول وكف كل مادرات عالب سنو الال ስለዚህ ያው ፈረዳዲ ትልቀት ተደቀ መለሳት ይላል ለምን ይሄ ለልጅ ይሄ አሳብ ብዙ ይዟል አንደኛ አለ ያል አክባብ የሆነ ሲቆታ መመለስ አለበት ሌላኛው ደግሞ አባ ለልጆቹ ሁሉ ማድረግ አለበት ሌላው ደግሞ አባት ለልጁ የሰጠውን ሲጦታ ተመልሶ መውሰድ ይችላል። ሌላ ሰው አይችልም። ከባሽ ስናል لا يرده من يولم آخر أن يبقى أدية ثم يرجب فيها ثم يرجب فيها إلا أن يكون واردا فيما يبقى ولدا عند سوف الله بعلم الآخر يعمل سوف عند سكوتا ساتو سيابكا يا يسنسوك كتبض بحالا وإنهم سواب مقابل كتبض بحالا لما لس أي تلم يعني أبقاد لذي يسنسا ونقر قال هنا بستكا قلتوا لذي يسنسا ونقر من ملت إشتاك على لهم ما جمران أيضا لم يسنون إبرت يريجون إبرت يسنونهن إن أحق ما أخذتم أخذتم كثم وإن أولا من كثم أنت ومعروفة لأبيك ثلاثي يليد جنزب لأبات لناتنا ثلاثي أنك رافع مرته أيضا لا أبات ستتو ثلاثي أبات فور مملتي لا ليلاتو لا يستتو كأبادات بحالا إن بطري مقابل ستتك هنا لما اللاس أي تشلهم يا أبات إلى هنا عندنا تقبل السلال هنا يا عدد السلالي اللبت ملس عروسنا ليلو يعني فرج ابي تملسنا فرد تلك الصدقه ملسات بقى له ما عنده بار له ما كفل اي مكمنا ثلاث ملسات الى وفي لفظ قال فرس في بدي اتفكر اذا الذي كون فين اثر لا جوي لا من ليلو انجدي اتمسكر قالوا بليلو وانجل ايدلم ايه تقوت تاو نو لتعذيب نو الى فاج لا هذا غير تعذيب نو الى هيك يا هيبانا واقول ما وجدوا احكام واذا قبلنا موهوب له فليس الواحد ان يرجع الى يكون واردا فيما يلقيه ولدا نعم وفي لكن نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي قام على خير الناس ما يكون من ثمن او زرع ايه مساقا يدوسال وين دمو مزارع يدوسال لما اوصي عبد الله بن عمر نبي عليه الصلاه والسلام اهل خيبر على سفن ما يخرج بني وطاو اسمع مننا قدن كتبالو خيبر ذلك هذا رجو بحالا نخل نبر مريت نبر ماردكو على صحابه النبي عليه الصلاه والسلام كذا يا كباب يهوداوت ايا اهل سرا ان بقاتوا لن يسرارت يدموتا تكون لاچو مريت انانته نو ين كاغرو اتابارنيا يلمدرو اغراچن نو لذلك ايا سراو طاطا ان بقاتوا يو نغا تاسين لمن ان تدون لاچو علواچو خلاص نتركهم بها ما شئنا استشام درس انزجونا اللاتشو علوها الشو خلاص نقلون أمرتو عددتو يعني نقر مرتون يمرتون إنا إلا مزرعون مالتنا يعني ينسلون يتزرعون مرتون قبتون سنديون يلي الشامرين نبرتنا أمرتو كذا قماتو ومروبون للنفس نسرعون نستطو ليلاو لنبيونا نصارو لليس مستطو عندون أدرقنا مزارعنا مساعد عيرو ساعد فقهاء وشو ايه يتشالان بس ليلة نخلنا لتمر زال مزارعة وشتا مزارعة ايتشال للفقاء الشافية ايه الهديث انديه يتدرد تبع انه لنخلو بما استرتع اقرى من قدنا نجي هون بلو لسو بيتشا ايضا للملان نقرد من هديث من بساك سؤال ان شاء الله وقال رافي ابن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حق لن يعني بماسا بطعام بجو نبرا كمالينا سووش بطعام بماسا يبلد بن انيا نبرا قال كنا نخيل أرض مريض إنا كراينا بربامين على أن لنا هذه الزيلة يتمرتها ولنا إذيهون الزيلة يتمرتها في كمريض كثير بتوسطنه لنا أنت دموت إذيهون زيلة إنا كراينا برب ليلة دم في الورد قال لي أن نبرم المسلمو جاني لهم أن نبراتهم بجاتهم ولهم هذه لأن ذكرات يوسف عند الزيلة سنالتس النابقة فربما أخرجت هذه لنا أتيهون يتبعلتوا دانا تامر تالج تابقلنا مرتنا غنيان ان نتقما تتقامو شنو النبر ولم دوكي جهادي ياش لنفسو نتبالتو اتابقلن نبر ان نتقام ايونو نبر يكف النبر ان زين دي فات بتا ايونو نبر فنهانا عن ذلك ولم يكن للناس يعني كراء الا ذلك يبر يورق ما كراء يعني ان نبر نغير يعني ان نبر ايه نبر لذلك يعني فربما ذلك هذه وتسلم على مساله بكثره فنهانا عن ذلك ثلاث فام وعمل ورق در ورق بس ثم مريت ما كرايت فلن ينهنا على ثلاث وهذا يفسر حديثه نا عن كراء الأرض من حديث كريئان مريت كما كرايت تركلوا على من حديث الله بديه الذكر نرسل ايه اي دواء كراء الأرض باونو تستمسي هو تحينجي بدر ورق فورا ما تجري إلا مريت على لو سور سوست نقر ما درقا آن دراسو مدراك على دبت خلص دمو لو انت مزجلو بنسعى ملجت على من كان له أرض فليزرعها مريت فوق جبرنا إرشاد ما تبسقنا سمار الإسلام معرفة سنة مريت من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها مريت على التي ويم يانرسات يزرعت ويم يزرعت ወይም ደግሞ አንድ ሰው ከወንድሙ ደወስ ከሚቀበል በነጻ ለግቶ ዘርቶ ቢጣቀም ይሻለዋል። ይሄን አይደለም ወይም ደግሞ በብር ወርቅ ማከራየን የት ነው ራሱ መዝራት ማምረት አን አሪያ ለወንድሙ በነጻ ካለ ደወዝ ሰጥቶ ተመስሎ መሬት የሚመልስ ሁለት ሶስተኛው አከራይቶ በብር በወርቅ መጣቀም ሶስት ይዘፍ በመሬት ላይ ይችላል። ስለዚህ ያው ግብርና እስላም በፍጥነት ነው ያስተማረን ስለ ንግድም እንዳስተማረን ነው ስለ ግብርና በፍጥነት አይቶ ማታርቱን አንድ ተዛውን ነው ዛሬውን ያ አላህ እንደውም አንድ ሰውዬ ተናገረ ነብዩ አንድ ሰውዬ የጀነት ሰውዬ ጀነት ከገባ በኋላ አላህን ጠየቀ ምርት ሊያመርት ከዛ ዝራ አለው ዘራ አንተ የሰው ልጅ ኒዕማ ሁሉ አለ በሱ ላይ ነው ምን ለምን ትፈልጋለህ አለ ብቻ ይፈልጋለሁ አለ ከዛ ፈቀደ ዘራ ወዲያውን በቀለ ወዲያውን ታጨደ ወዲያውን ተመረጠ ወዲያውን ተከመረ ተራራም ያክል ቁል ምርት አለ አደጋዋቸው አንድ አራቢኝ ነበር ይላሉ አንድ ባለገር ነበር ይሄ ሰውዬ በጀጀነ ሰውዬ ይሄ አላህ ጠይቆ እንዲህ ያለው ወይም ቁረሺ ነው ወይ አንሳሪ ነው አላቸው ወይ አንሳር ሰው ነው ወይም ቁረሺ ነው እነዚህ ግብርና ይወጣል ብለው አላቸው ይላል አራቢ እነዛ ደግሞ ያው ከብት እርባታ ነው የሚያረቡ የገጠሮቹ እነዚህ አደጋዋቸው ነበረው ማለት አይ ወለም ስሚዓ አንዛ ደግሞ ከሚባል ቃለ ሰዓት ራቢ አለ ከዲጀ ተባለ ሰዓት ጠየቁን አንኪራይ ጋር ሲዛብ ወልበሪክ መሬት በድርና በወርቅ ማከራየት فقال لا بأس به تجري لما لمن إنما كان الناس فكلك لبث في ناس أبوز نبر يؤاجلون أكرائنا على أهلنا بنبي زمن لما على الماديانات بابوها مختصة بابوي مالد بابوي لا يمي بقلوهم ساكي عينوثان بابوي يمي بقلوهم لسرعتنا دول انجيهون كابوي وطابي دول تجرعوا لما على مريض انجيهون مالد وأقبال الجداول بابوي أفاف جداول بابوي أفاف ايه ما ديانا بياو بوها مفتشا مالتنا ما هيجا واشياء من الزر في كيف يالتاوك الزر انسات عشوالي ويمتبنوا زنبلو قلبا انسات عشوالي بلو سووتين يكرايونا انتي يتمامو نبال كذا فياليكو هذا ايه ياو بابوي لا يتزرر يتفال يعني ياو سلاما يو نبال ايه يودمو نبال ويم ويسلم هذا يا ايه ياو سلاما هو يا يودمو نبال كولتا انتو مقودة عشو مقودة عشو اي كاري نبالنا ويسلم هذا فياليكو هذا فلم يكن الناس دمو كرام إلا إيه إنتي كراء النبراتون إيه إننا نبي يتلكلوس فلذلك زجر عن عقبك ويتلكلو لذيه نبر لكن هذا غررنا وقشنا يعني أول مريء بعلى مريء القدال والسراثين القدال فأما شيء معلوم نتاوق مرمو الواسنا لو جر ورس يتوسنا ما سعري عند كنا وإن عند كرتات وإن عند كنتال يتمرت قبل كرا مستعى لو تبلو ميسرا فهنا فلا بأس به الماضي يا ياوي كثير ما رفاتيونا لذلك إيه وليتا سوانا نبا فقه الشافية من الالو إجارة الأرض ببعد ما ظهر صاحب الزبد إجارة الأرض ببعد ما ظهر منها في من ريها نعانه قيد البشر فمريت ما لنا يبقى له ليس تسبلو مريت ما لنا يا كرائي يهون سو ايه خير البشر نبي فالكلوال ملال انتبه من الكتابة من الله وإذا دفع عرضة إلى رجل ليزرع وشرط له جزءا من ريها فلا يجوز أي شارم لا يابدو أينه واما وين اكره اياها بذهب او فضه جاز هنا دي سبب ما كره الفقهاء الماضيان الانهار الكبار الى ذلك بوي مالتي وجدال نهر الصغير هنا مش بوي مالتي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قاد النبي سبيل عمره لمن وهب له اي عمرهنا ركبه دي با نجر الله كذا كاني با دار تياجنت الله تلك ايه صوره يبيتم يهون هنا الله الى ذلك رك عمره مالتي أعمرتك هذه الدار ما إشتاء إتشم جيت إذنه إتكال فتشي على الاستكة مدبات يجي ما توس كفل عند ديك فتشي على إذنه إتكال لدرس عند جي ما سوى إلا لأن بسوى إن ذي يالوت أكال إتشم مبيت كموت أبو هالا لسوي هنا إتشي هنا لأوراسو إتشي هنا لك ويس وذاذاو مجمرات تشي على يا له سيد الذين ملت الراجي وقول لا تستطوا هنا اذ قال له سو كموت لما لا لا وراسو واذا امر شيئا او ارقب فهي للمؤمن او للمنقبي اقرب على ملك صاحب غادي الاتصال ابو شجاع احمد بن حسين بن احمد الاصفهاني ففتح الشافعي باختصار الناقر هذا، وإذا أمر شيئا أو أرقب فهي للمؤمر أو للمرقب. أي بالأمراء لمن هي لا تستفتون حيا وميتا قال لم يتكلموا فاتات عندي تطوان كزيادة مو كمود لو راسوتو لأنه أتعود وقعت فيه المواريث ورث يلي وتكبت من دنه وتقوت عنه. وفي لفظ من أمر أمرا أؤمر أمرا إذن إسكال الإسكال مريس وإسكال بيسك إسكال يتبعنا سو له لسونات إسكال كذا كموت وليك أبيد ذرياونا فإنا للذي رؤيها ففكت هذا لا ترجو للذي أعطى لسطات ولسنيا كما لسوا دفتوا أكتيدهم لأنه أتعون سطوتانا وقعت فيه الموارد ورثة والدقبات لكناتهم يا باتا تشمنا باتا تشمنا نورو باتا دنيان وقلو وراسو تشمنا الصادو خلاص لازم جمرا لسطو سيو تشتت ميبان نقر يلم كل ما شئي متعجنا شبتك عرقم كمش متعجنا وقع إيه وقعت إيه اسم الجواب وقع لجابر إنما الأمرة التي أجازها رسول أن يقول هي لك ولأكيدك فأما إذا قال هي لك ما إشتا فإذا ترجع إلى صاحبها يعني جالي قالوا إنما الأمرة التي أجاز رسول الله يا قدك وعلى تسلط فيها تبعلو لأنتنا لذرية في منزلو يا لك هنا نو وأما إذا قال لك يا أنت بيشانا بيوت إسكال له قال ما ثم اللي سأل لك ودسك عافية سويو خموت أبوها على إلان لقد قلت جابر قولنا إلان علماء سبزان جمهور جلسك أبنوتم يسو اجتهاد له إلان. وفي لفظ المسلم أمسكوا عليه وكما قالوا مجمرة تنزباتهم أستباتوا يعادوا ولا أكتاب بلاش من الأرض ما بلاشته كسلت أو بعلى سويو بإذنه بعلى يتدقمو كذبوني هنا يتم اللي سأل لك بمي المنفس كهونا ما يتشالم إذا ذات سبعته كوانا ودلنا في ميمتانا قرر يلبن أسلاً جنزبات أتاب بلاش جنزب مطبقه إسلاماوي كتيتات ضرورات الخمسة ميمتانا قرار يجد مطبقه تجد ميهون قرار نزيم أقل دين كبر جنزب بيت سمزم دمان وإذن ديني وأقل وإردين وجب يعني أقلهم ناسكر نظر مطلقمي اللبهم غزالك النصف زينا من هذا الزر ما بلا سكيل لهم إرد كبيرهم عيمان وسهن قلزبهم ضرورات الخمس الواتر إلى أشياء الفقهاء ضرورات الخمس يبالات ما هذا بيجاب لأدل ذرطة كله باي زر الزرم ناكا أرغوت الله ناكا أرغوت باي زر الزرم الفوال تترائي كتابو شكرا فتنا وإيه نعمتنا أرغو. طيب وفي لفظنا لمسلم امسكوا عليك ابوار ياجو ولا تستعتاب بلا شوى فانه انه من اعمر امرا عند بيت لا عندك اذنه انت تتعلى بلو يا لسو فهي ياكي بيت للذي اؤمرا اذنه كان فبلو لا تستطول مزقنا حيا وميتا ولأتي به بعد ما طيب ثلاثة إيهي من إسمالات عمرانا ربا يبال وأنا بي هريرة إيش نبتل وأنا بي هريرة رضي الله عنه ها؟ قال لا سندقي وأنا بي هريرة رضي الله عنه رسول قال لا يمنع جار جاره أن يغريز كشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها مؤلدين والله الأرميان بها بين السر إيهر سلح دوسار فقعه أوتشو سلح دوسار فيقال للشانه بخيط اندال على أبواب الشيخ أنا أتمت على سبيل توتشن اندال ليلة عديثة وصفت في عبر الروسة لينا دي سلسة ايه سلحي دوسة أتقن نساء بطبط النام سكتكن ما قدت ما لدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره وقبيت أي تلكل أن يغرز كشبه إنشط لتقل في جداره بذي الجدار وقرئ الحديث في روايات خشبه خشبه خشب جمع كان خشبه مسندا خشبه تانيث نو مفرد خشبه مفرد مذكر مضاف يعني عند غربيت كغربيتو اتغاكتو اتفلاغي هونو بدري كما ديك سيستر كان اتغاكتو ليتني معلوم مكانو ديك تشيت ميبارون دي وترو تنميروس اندزا كان ادرك اي مسكن لمسرات معرفه عند ذلك يتكلمنا ليتدقف أي ترك له إيه أني وجه ألا وجه الثلث نو نقر كده واجب أي ذلك ما تعفيده أمر نونا أي ترك ما هي أي ذلك ما كرتلوا يا حرام هم عرض ثم يقول أبو هريرة كذاب هيل بدون أفرنا أبو هريرة سلطان بياد جدين بلال يا أبو هريرة سبحان الله تجرسني أنا أفر سبحان الله أزلوي إلو نفر أزلوي إلو نفر كرعب بذات نفسه يا صحابي بوهارا سبحان الله سلطان يا أبو هريرة الله الله الله جزيلي إلو نفر الله سلطان بياد جدين بلال ما لي أراك عن عمري إيه تنسونا لن تشد عبير السؤال له إنجي صحابه تشتنسونا تنش بزان يتنشونا أقروا خوتي كاركم يا أيو يا دارين جزيب يا أيو مامين النفر إذا جبنا يو نفر ويتونا يو نفر أيضا لك وسلنا يو نفر ني ترى زبا جب تنش نفر يعني جزيب ما لي أراك عن عمري إيه تنسونا سلطان بلال سلام تنم والله لا أرميان بها بين السابقين والله بل تتن تف يعني النام تيفا كي شعرتين والغزة يوقات سؤال له قطتا ويمكن آيانه أكتب ذات الجسم تقبل بيه أكتب ذات سؤال له سلطان بها زبا جديد لذي إيه سن حديثة سرحي روطا لقرده كان له حق عام إذا تتكترا بيتو سيسرا بون أجابا ودزا بها سنجا كاونا إن ذا لي مريت عالفالا منه ويدا الأمرك عربات وذا في البيت وذا بيرو وذا قبلي كست قياما ما قومين لبه إسلام بلوغة سبحان الله يقول لنا كان ينبلا إسلام أصبك ولا أسمت أول وأنا شكر رضي الله عنها غص بلوتا إيه حديث حديث غص بلوتا الفطاء وشو أنا شكر رضي الله عنها أن رسول الله قال لا كفل لقاتي دم إيه لي وفل بلوغة المران بالتعي وإن أجر فزي أين أنه باب أرقو إيانا نبي جامل قام أنا أشهد رجل أنا أن رسول الله قال من زل من الأرض كيد شبرين قويك أو من سبع رضينا أشهد رجل أنا من أرض كمريت كيد شبرين عندي سنزر أكيد كمريت يزول لمسر يا الأجباب قويك أو من سبع رضينا سبع سن مريت بانغتي أنا جبلنا المثال وفي رواية رواها سعيد بن زيد بن الله من زل من الأرض كيد شبرين من أخذ من أرضي كيدا تبني ظلما أو ظلما من لهم هذا كيدا لا ظلم بيه توسطوبت كمان لسا تجرين له حق قال له نو كوسطوبت تجرين له وين سو نبرت نبرو نبرتون تطول نبر لزا نبرتو تقمتو مريس ورس وجل أيضا ظلما أيضا لهم حقون يا الأكتباب دنبرين يعني تنسى نبرت عندي تنزرين ما لأكل يوستد السو يوم الكامة سبع سمدر بانجتو أنجيبوت ينسال وين بسبع سمدر ايه سو يو غلاو يتبتقنا يسامتال الالي وين سبات ندير يوم القيام ارض المحشر تشكمو يمتال وين تشكم بمعرف يتجددال ايه ما تشكم اي شيء من المعرفة اللي قوبتناو يعني عذابو يرزبتال سبات ندير مشكم اشتا ميشين وفي دليلون او مريض سبات ناد مالك ما تنزال ليلا ونجدي او مريضين انت مريض تملكتو سبات مريض مبتون او مال لامين اشي يوستدو كمدر عند سنزر نو سبات مدني شكام بيبا اكين عند سنزر كمريت مارن نو كذول لما اسك سباتو مريت وردو الظلمو لكن سباتو مريت مبتون او نز سبات مريت استفاد سيال لو مالت كذي جمبرو مالت بيترون بيوتا نجاز بيوتا ورق بيوتا الماز بيوتا بيترون بيوتا يفلق نقر بيوتا نبرته نو وكذلك حواء ايرو من بزا من البعض يعني منافع العامة هي ايير من خطوطة جوية ايه عالم اگر توزن ملالة تبت عند من قلت تعلق ايه مفتوض يوم الشيء فالذات ايه هوا مستى سماعي جرف مفتوض اسكى سماعي معنى نكاب اي كيلو ايه اللي قارد بقى عندك اي كيلو فالذات سبات المدير عمتين او مارد سلال دي او ايه انت شكمه وضع جلده نو سبات ما يتشكمه انك صار بلو يا رو اشتبت ارضي انت صحابي او سعيد من زيجة سباله انت سيتي اخصصت شبه مروان زاهدت فرقال بلا هذا دعاء الرجفات هذا أبو مريتو وغرغان جبتا موسى الشراء هذا والله أعلم وصلى الله